كهيئة الباب وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر. نعم عملا بالظاهر. نعم. وإن قال إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر. إذا قال أنا تبع لإمامي، أنا تبع لهذا الإمام، فإن أتم أتممت وإن قصر قصرت، جاز ذلك. نعم. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها. ما هي الصلاة التي يلزمه إتمامها؟ إذا أتم بمقيم، لأنه إذا أتم بمقيم فلا يجوز له القصر. نعم. أو لم ينوي قصرها مثلا ففسدت بحدث أو نعوه وأعادها أتمها. نعم أتمها، يعني لو أنه ائتم بمقيم ثم بعد ذلك في أثناء الصلاة فسدت وأراد أن يبدأ بها من جديد يعيدها، فعليه الإتمام لأنه بدأ بها أصلا ووجبت عليه تامة، وإنما فسدت فيجب عليه إعادتها. نعم. لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها. نعم. أو لم ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم. نعم. لأنه الأصل، وإطلاق النية ينصرف إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.